بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا اليوم يعتبر كالتتمة للدرس السابق، فكله في موضوع واحد. لقد تكلمنا في الدرس السابق على نكاح الكافر إذا أسلم، ماذا يكون حكم زوجته؟ هل يستمر نكاحه معها أو لا يستمر؟ وكيف يكون الحال إذا أسلمت أو لم تسلم؟ وإذا فرق بينهما ماذا يجب لها وماذا يجب عليها؟ وأما موضوعنا اليوم فهو في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه، إذا كان عددهن زائدا عن الأربع، أو كان قد تزوج بأكثر من أمة قبل أن يسلم وبعد ذلك أسلم، أو تزوج حرة وأمة في الكفر ثم أسلم على حرة وأمة، ماذا يكون حكمه في هذه الحالة؟ نحن مر معنا بشكل إجمالي أن الكافر إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة فإنه لا يجوز له أن يمسكهن جميعا، وإنما يمسك أربعا ويفارق سائرهن. والآن سنتكلم على هذا الموضوع بالتفصيل. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة. وأسلمنا معه، بالنسبة للنساء لهن أحوال متعددة، إما أن يسلمن معه وإما أن يسلمن بعده أثناء العدة، لأن الكافر إذا أسلم قلنا زوجته إما أن تكون كتابية وإما أن تكون غير كتابية، فإذا كانت كتابية فلا إشكال في النكاح فإنه يستمر، وأما إذا كانت غير كتابية من اللاتي لا يجوز نكاحهن فإما أن يكون قد دخل بها وإما ألا يكون قد دخل بها، فإذا لم يكن قد دخل بها فبإسلامه إذا لم تسلم معه تنفصل منه ويفرق بينهما، تتمجز الفرقة بينهما، لأنه لا يجوز له نكاحها وهي لم يدخل بها فلا عدة عليها، فإن الفرقة بينهما تتجز ولا عدة. وأما إن كان قد دخل بها فنفرق بينهما، يفسخ النكاح بينه وبينها إذا لم تسلم وتدخل في العدة، فإذا أسلمت أثناء العدة رجعت إليه، وإذا لم تسلم وانقضت العدة على ذلك تبين الفرقة من لحظة إسلامه، كما ذكرنا ذلك بالتفصيل في الدروس السابقة. فإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمنا معه أو في العدة، إما أنهن أسلمنا معه وهذا لا إشكال فيه، أو أنهن كن غير كتابيات فيجب أن يفرق بينه وبينهن فدخلنا في العدة، إلا أنهن أسلمنا أثناء العدة. ولكن الآن الإشكال في العدد، عددهن أكثر من أربع. قال: في هذه الحالة يجب عليه أن يختار أربعا منهن، إذا أسلمن معه أو كن غير كتابيات إلا أنهن أسلمن في العدة، أو كن كتابيات ولم يردن أن يسلمن وأسلم هو، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يختار أربعا منهن ويندفع ما زاد منهن عن الأربع، لما رواه الترمذي وابن حبان وصححه والحاكم أن غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك أربعا وفارق سائرهن. والأربع اللاتي يمسكهن يختارهن اختيارا، سواء اختار التي عقد عليها مؤخرا أو التي عقد عليها أولا، يجب عليه أن يختار الأربع الأوائل التي عقد عليهن أولا، من يخير بين العشر، خلافا لمن قال من الفقهاء بأنه يجب عليه أن يختار الأربع الأوائل بناء على صحة أنكحة الكفار. إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى قال حينما أسلم غيلان الثقفي وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا من نسوته وأن يترك الأخريات، لم يستفصله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل له من التي نكحتها منهن أولا فأمسكها واترك الأخرى، أو أمسك الأربع الأوائل وفارق الأخريات، وإنما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا مطلقا، أمسك أربعا وفارق سائرهن. فقال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه إن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصله عن حاله وكيف نكحهن، هل نكحهن معا أم نكحهن مرتبا، والاحتمال قائم، محتمل أن يكون قد نكحهن مرتبا، ومن المحتمل أن يكون قد نكحهن معا، أو نكح خمسا وخمسا، أو نكح اثنتين اثنتين معا، احتمال كلها قائمة. ومع ذلك لم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، لم يستفصله، قال فإن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن ذلك، ولولا أن الحكم يعم الحالين أي حالة الترتيب وحالة المعية لما أطلق ذلك. الذين قالوا إنه يمسك الأربع الأوائل ويفارق الأخريات التي زدنا عن الأربع بالترتيب، قالوا لأن العقد على الأربع الأوائل صحيح لا غبار عليه، وما زاد عن الأربع المفترض أن نكاحهن فاسد، لأن الرجل لا يجوز له أن ينكح أكثر من أربع، فإذا نكح خامسة ولو كان في حال الكفر فإن نكاحه ليس بصحيح. هذا يرده ما رواه الشافعي والبيهقي عن نوفل بن معاوية قال أسلمت وتحتي خمس نسوة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فارق واحدة وأمسك أربعة. قال نوفل فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ 60 سنة ففارقتها. فهذا دليل على أنه لو كانت يشترط أن يمسك الأربع الأوائل لكان يجب عليه أن يفارق الخامسة التي نكحها مؤخرا، ولكنه عمد إلى أقدمهن وكانت عجوزا عاقرة ففارقها، فهذا دليل على أنه يجوز له أن يمسك آخر امرأة كما أنه يجوز له أن يمسك أول امرأة. والذين أسلموا على أكثر من أربع نسوة يقول ابن الجوزي إنهم 6 رجال أسلموا على 10 نسوة، كل واحد منهم أسلم على 10 نسوة، مسعود بن معتب ومسعود بن عامر ومسعود بن عمرو وعروة بن مسعود وسفيان بن عبد الله وغيلان بن سلمة، هؤلاء 6 كل واحد منهم أسلم على 10 نسوة، والنبي عليه الصلاة والسلام خيره بين 4 من أولئك النسوة 10. هذا إذا أسلمنا جميعا أو كل كتابية. وأما إذا أسلم على أكثر من 4 نسوة وأسلم معه منهن 4، أسلم معه 4 نسوة والبقية لم يسلمن، قال إن أسلم منهن معه قبل دخول أو بعده في العدة 4 فقط تعين للنكاح واندفع نكاح الأخريات لتأخر إسلامهن عن إسلامه قبل الدخول ولتأخر إسلامهن عن إسلامه بعد الدخول إذا كانت العدة قد انقضت. هذا إذا أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة. وأما إذا أسلم وتحته من يحرم الجمع بينهن، هذه صورة ثانية. الصورة الأولى أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة. الصورة الثانية أسلم وتحته من يحرم الجمع بينهن كالأم وبنتها، كان قد نكح في الجاهلية بنتا وأمها. قال إذا أسلم وتحته أم وبنتها سواء كانتا من أهل الكتاب أو كانتا من المشركات إلا أنهما أسلمتا معا. قال لهن أحوال، إما أن يكون قد دخل بهما وإما أن لا يكون قد دخل. فإن دخل بهما كان قد دخل في كفره بالأم وبنتها، قال حرمتا أبدا، يحرم عليه الإمساك على الأم كما يحرم عليه الإمساك على البنت الآن، لأن وطأ كل واحدة منهن يحرم الأخرى في شرعنا. نكاح الأمهات يحرم البنات، الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. لقد دخل بالاثنتين معا، دخل بالأم ودخل ببنتها، فحرمتا على الأبد. وإذا لم يدخل بواحدة منهن كان قد عقد عليهما في الكفر إلا أنه لم يدخل بهما وبعد ذلك أسلم. قال تعينت البنت واندفعت الأم، لأن العقد على البنت يحرم الأم وليس العكس، العقد على الأم ما يحرم البنت، فالأم الآن صارت من المحرمات على التأبيد والبنت معقود عليها، فيمسك البنت، يتعين عليه أن يمسك البنت وأن يفارق الأخرى وتحرم عليه، صير محرما يحرم عليه نكاحها إلى الأبد. وكذلك إذا دخل بالبنت ولم يدخل بالأم، تعينت البنت وحرمت عليه الأم إلى الأبد. وأما إذا دخل بالأم وكان قد عقد على البنت، قال فإنهما تحرمان عليه أبدا، لأن دخوله بالأم يؤبد تحريم البنت وعقده على البنت يؤبد تحريم الأم، وبناء على ذلك يجب عليه أن يتركهما معا وتحرمان عليه إلى الأبد. هذه الصورة الثانية للمشرك أو الكافر إذا أسلم. الصورة الأولى أن يكون تحته أكثر من 4 نسوة من اللاتي يجوز الجمع بينهن في العدد المقرر شرعا. الصورة الثانية أن يسلم وتحته من يحرم الجمع بينهن كالأم وبنتها. وأما الصورة الثالثة أسلم وتحته أمة أو إماء. إذا أسلم وتحته أمة أسلمت معه قبل الدخول أو بعده، أسلمت معه أو أسلمت بعد إسلامه في العدة أو أسلم بعد إسلامها في العدة، قال أقر نكاحه لها إن حلت له الأمة حينئذ. مر معنا في الدروس السابقة أن الحر لا يجوز له أن ينكح أمة إلا بشرط خوف العنت وعدم التمكن من نكاح حرة. وأما إذا كان يتمكن من نكاح حرة فإنه لا يجوز له أن ينكح أمة. وإذا كان لا يتمكن من نكاح حرة ولا يخاف على نفسه العنت أيضا لا يجوز له أن ينكح الأمة، فنكاح الأمة كان مشروطا. فإذا كان قد تزوج في كفره أمة وبعد ذلك أسلم وأسلمت معه الأمة، سواء أسلمت بإسلامه فورا أو أسلمت في العدة، قال فإذا كان ممن يجوز له النكاح الآن نكاح الأمة بأن كان غير حر أو كان حرا معترا خائفا العنت، قال فإننا نقره على هذا النكاح في هذه الحالة، لأنه لو أراد أن يبتدئه الآن لأجزناه له، فأن يجيزه على ما كان قد ابتدأه من باب أولى، يغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء، هذه قاعدة فقهية عامة. فإذا كنا نجيز له الآن أن ينكح أمة فأن نقره على أمة كان قد نكحها في كفره من باب أولى. وأما إذا تخلفت عن إسلامه قبل الدخول أو بعده تنجزت الفرقة بينهما كتابية كانت أو وثنية. لماذا؟ لأننا قلنا في الدروس السابقة إن الحر لا يجوز له أن ينكح أمة إلا إذا كانت مسلمة، وأما إذا كانت الأمة كتابية فإنه لا يجوز له نكاحها، لأن جمعت الخستين الكفر والرد، يجوز له أن ينكح حرة كتابية ولا يجوز له أن ينكح حرة وثنية. وأما بالنسبة للأمة فلا ينكح الأمة لا الوثنية ولا الكتابية لأنها جمعت الخستين، فإذا أسلم ولم تسلم معه فإن الفرقة تتنجز بينهما سواء كانت كتابية أو كانت غير كتابية، هذا إذا أسلم وكان تحته أمة. وأما إذا أسلم وكان تحته إماء وأسلمنا معه، أسلم وأسلمنا معه، أو أنهن لم يسلمن معه ففرقنا بينهما ودخلنا في العدة، إلا أنهن أثناء العدة أسلمنا، قال في هذه الحالة ماذا يعمل؟ هل يبقي على نكاح العدد من الإماء؟ قال لا، في هذه الحالة يختار واحدة ويفارق الأخريات، لأن الحر لا يجوز له أن ينكح أكثر من أمة واحدة يدفع بها عن نفسه العنت. فإذا كان في كفره قد تزوج أكثر من أمة وأسلم الآن وأسلمنا معه أو لحقنه في الإسلام أثناء العدة، فإنه في هذه الحالة ما يمسك أربعا كما فعل في الحرائر، وإنما يمسك واحدة ويترك الأخرى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أو أسلم وتحته أمة أسلمت معه، أو في العدة أقر النكاح إن حلت له الأمة، وإن تخلف قبل دخول أو بعده تنجزت الفرقة، أو أسلم وتحته إماء وأسلمنا معه، أو في العدة اختار أمة واحدة فقط إن حلت له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن، وإلا اندفع نكاح الجميع، لأن كان لا يجوز له أن يستمتع الآن بالأمة، ما يجوز له أن ينكح أمة ما تنطبق عليه الشروط، فإنه يندفع عنه نكاح جميع الإماء اللاتي أسلم وهن تحته. وإذا أسلم، الصورة الرابعة، الصورة الأولى أسلم على أكثر من أربع، الصورة الثانية أسلم وتحته من يحرم جمع بينهن كأم وبنتها، الصورة الثالثة أسلم وتحته أمة أو إماء، الصورة الرابعة أسلم وتحته حرة وإماء، والحرة تصلح للاستمتاع، وأسلم الإماء معه أو في العدة بأن تخلف إسلامهن عن إسلامه. قال في هذه الحالة الحكم واضح وبين، تعينت الحرة للنكاح وإن تأخر إسلامها عن إسلامه وإسلام الإماء، واندفع نكاح الإماء لأنه لا يجوز له أن يبتدئ نكاح أمة مع وجود حرة، وبناء على ذلك يجب عليه أن يفارق سائر الإماء التي أسلمنا معه وكان قد نكحهن في كفره. هذا إذا أسلمت الحرة معه. وأما إذا لم تسلم الحرة معه، إما أن تكون كتابية وإما أن تكون غير كتابية، فإن كانت كتابية فنفس الحكم، لأنه يجوز له أن ينكح نصرانية، ونكاح النصرانية الحرة مقدم على نكاح الأمة ولو كانت مسلمة، فإنه يمسكها ويفارق الأخريات. وأما إذا كانت من اللاتي لا يجوز نكاحهن بأن كانت وثنية أو كانت شيوعية من اللاتي لا كتاب لهن، ليست يهودية ولا نصرانية على التفصيل الذي ذكرنا، وأصرت على كفرها والرجل يريد أن يبقي عليها لو أسلمت يقدمها على إمائه ولو أسلمنا، إلا أنها أصرت على كفرها ولم تنحقه في العدة، وإماؤه قد أسلمنا معه، قال بعد انقضاء عدتها يختار واحدة من الإماء التي أسلمنا معه ويترك الأخرى، لأنه يجوز له في هذه الحالة أن يبتدئ نكاح واحدة منهن بأن كان يخاف على نفسه العنت ومعسر ما يستطيع أن يتزوج حرة. الصورة الخامسة أن يكون في كفره متزوجا من حرة وإماء، عنده حرة وخمس إماء، متزوج من الجميع، أسلم وأسلمت الحرة أو كانت كتابية، وفي نفس الوقت عتق جميع الإماء اللاتي كان قد تزوجهن، عنده خمس إماء تزوجهن في كفره، أعتقهن سيدهن، فصرنا حرائر، صار الآن لم يعد مسلما عن حرة وإماء، وإنما صار مسلما الآن عن عدد من الحرائر. قال حكمه في هذه الصورة كحكم الذي أسلم على أكثر من أربع نسوة، فإنه يختار أربعا منهن ويفارق الأخريات، لأنهن بعتقهن تحقن بالحرائر وهو متزوج منهن وهو حر، فلا يخيرن في نكاحه، وبناء على ذلك يختار أربعا منهن ويفارق الأخريات. هذه الصور الخمس في إسلام الكافر أو المشرك على عدد من النساء كان قد نكحن أثناء الكفر. نحن ذكرنا أنه إذا أسلم على أكثر من أربع أو أسلم على ثنتين لا يجوز جمع بينهما أو أسلم على أكثر من أربع إماء، قلنا يختار. كيف يكون الاختيار؟ كيف يكون الاختيار؟ قولة التي يريد اختيارها يقول اخترتك، صيغة من الصيغ التي تبقي على المرأة معه، أو أقررت نكاحك، أو أمسكتك، أو ثبتتك، أو حبستك، أو ما شابه ذلك من الألفاظ التي تدل على اختيارها والإمساك عليها، وهذا لا إشكال فيه. قال وهناك أمر يكون به الإمساك أيضا والاختيار، قال وهو أن يقول لها طلقتك، لأن الطلاق لا يكون إلا لامرأة لزوجة، كونه قال لها طلقتك كأنه قال لها اخترتك وبعد ذلك طلقتك، وبناء على ذلك يعتبر تطليقه للمرأة اختيارا لها، فتدخل في العدة وتكون زوجة، والطلاق اختيار. وأما الظهار والإيلاء قلنا له اختر، فالجثة الاختيار قال لواحدة من نسائه في الكفر، قال لها أنت علي كظهر أمي، أو قال والله لا أطأك، آل منها إيلاء. قال هل نعتبر الظهار والإيلاء كالطلاق ويكون اختيارا لهذه الزوجة التي ظاهر منها أو آل؟ قال لا، قال لأن الإيلاء حلف على عدم القربان، وهذا يكون بالنسبة للزوجة وبالنسبة للأجنبية، ما يدل على أنه اختار هذه المرأة. قال وأما الظهار فإنه بالأجنبيات أليق بهن، بالنسبة للأجنبيات أليق بهن من النساء، وبناء على ذلك لا تكون كلمة الظهار ولا كلمة الإيلاء اختيارا للمرأة، فإذا قال لها طلقتك يكون تطليقه اختيارا لها، وأما إذا ظاهر منها أو آلى فإن الظهار أو الإيلاء لا يكون اختيارا للمرأة. والاختيار لا يصح تعليقه، لا يجوز له أن يقول لها إن دخلت الدار فقد اخترتك، الاختيار يجب أن يكون بدون تعليق وبدون تأقيد، فلا يصح تعليق اختيار ولا تعليق فسخ لم ينوي به الطلاق، كأن يقول لها فسخت النكاح بيني وبينك إن عملت كذا، لأن هذا الأمر على الفور فلا يجوز فيه تعليق ولا يجوز فيه تأقيد. لا الاختيار يجوز تعليقه ولا الفسخ يجوز تعليقه. لنفرض أن رجلا أراد أن يختار، دخل في الإسلام وخيره القاضي بين أربع من نسائه العشر، فقال مبدئيا أن أختار خمس نسوة، خمس ما يريدهن، قد مل منهن وأمسك خمسا، ويجب عليه أن يختار أربعا من الخمس. قال ولو حصل الاختيار في خمس اندفع من زاد قطعا، الخمس الأخريات اندفع نكاحهن، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يعين واحدة أخرى يندفع نكاحها، أو أن يعين أربعا يريد أن يبقي عليهن فتندفع الخامسة. قال ولو حصل الاختيار في خمس اندفع من زاد وعليه التعيين إلى أن يعين، تجب عليه النفقة للنسوة الخمس، يجب عليه أن ينفق على الخمس حتى يختار. فإذا لم يختر واحدة منهن، قال عين خمسة ولم يختر أربعا، أو لم يعين واحدة ليفسخ النكاح معها، قال فإن ترك الاختيار أجبره الحاكم يحبسه حتى يختار، فإن ترك الاختيار حبسه. وهذا لا إشكال فيه لأنه سيختار، ولكن افرض أنه مات في هذه الحالة، اختار خمسا يريد أن يختار منهن أربعا، إلا أن المنية عاجلته قبل أن يختار الأربع أو قبل أن يعين واحدة من الخمس ليفسخ النكاح معها. ماذا يجب على النساء في هذه الحالة الخمس؟ كل واحدة منهن يحتمل أن تكون زوجة، لأنه لو كان حيا لكان من المحتمل أن يعينها. قال أما بالنسبة للحامل لابد أن يدخلن في العدة الخمس. قال أما بالنسبة للحامل فتنقضي عدتها بوضع الحمل، وأما التي لم يدخل بها أو كانت من اللواتي يعتددن بالأشهر، لأن كانت صغيرة أو يائسة من المحيط تعتد بالأشهر. قال فإذا كانت ذات أشهر وذات أشهر وغير مدخول بها، ذات الأشهر التي لم يدخل بها فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام لاحتمال أن تكون زوجة، والمرأة المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. وأما إذا كانت ذات أقراء تحيض، ما هي عدتها؟ قال تأخذ بالأكثر، إذا كانت أقراؤها الثلاثة أكثر من أربع أشهر وعشرة أيام فإنها تعتد بالأقراء، وأما إذا كانت الأقراء أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. طيب والتركة كيف يقتسمن التركة؟ فأن دخلنا في العدة يريدنا التركة، كيف يقتسمن التركة فيما بينهن؟ قال يوقف نصيب زوجاته جميعا، لأن إذا إما أن يكن من ذوات الربع وإما أن يكن من ذوات، إذا كان عنده ولد، إذا كان له أولاد فيأخذنا الثمن، وإذا لم يكن عنده أولاد فيأخذنا الربع، والربع أو الثمن نصيب الزوجة أو الزوجات، إذا كان الرجل عنده زوجة واحدة فتأخذ الربع أو الثمن، وإذا كان عنده أربع زوجات أيضا يأخذنا إما الربع وإما الثمن. قال فعلى كلا الحالين يوقف نصيب الجميع حتى يصطلحن فيما بينهن في توزيع التركة، أربعا منهن لهن الربع قطعا، والخامسة ليست معينة، وكل واحدة منهن يحتمل أن تكون الخامسة، وكل واحدة منهن يحتمل أن تكون زوجة. قال وبناء على ذلك يوقف نصيب الزوجات إلى أن يصطلحن. الآن عندنا فصل قصير في مؤن الزوجة إذا أسلمت أو ارتدت مع زوجها والعياذ بالله، أو تخلف أحدهما عن الآخر في حالة الإسلام أو الردة. قال إذا أسلما معا، أسلم الرجل والمرأة معا استمرت النفقة يجب على الرجل أن ينفق على الزوجة جميع أنواع النفقة لم يتغير في وضعها شيء. وأما إذا أسلم هو وأصرت هي على الكفر وكانت غير كتابية، لأن الكتابية يجوز له نفاقها وتجب عليه نفقتها ولا يلزمها الإسلام، ما يلزمها الإسلام يعني باستمرار النكاح، وإن كان يجب عليها أن تسلم تلبية لأمر الله، أما من أجل استمرار النكاح ما يجب عليها أن تسلم، فهذه تستمر نفقتها. وأما إذا كانت غير كتابية من التي لا يستمر نكاحها بإسلامه، فإذا أسلم هو وأصرت هي على الكفر حتى انقضت العدة، قضت عدتها ولم تدخل في الإسلام، قال فلا نفقة لها ولا شيء من بقية المؤن لإساءتها بتخلفها عن الإسلام، فهي كالناشزة، يعني هذا في أحسن احتمالاتها وأحوالها، والناشزة لا تستحق النفقة وكذلك هذه لا تستحق النفقة. هذا إذا لم تسلم أثناء العدة وانقضت العدة. وأما إذا أسلمت أثناء العدة، أسلم هو لم تسلم معه انقطعت نفقتها، إلا أنها أثناء العدة أسلمت، قال تجب لها النفقة من ساعة إسلامها، وأما الأيام التي مضت من عدتها فإنها لا تجب لها نفقة على زوجها، لأنها هي التي أساءت بتخلفها عن الإسلام. إذا أسلمت في العدة لم تستحق لمدة التخلف شيئا في المذهب الجديد عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. ولو أسلمت هي أولا، الآن الصورة بالعكس، أسلمت هي أولا فأسلم هو في العدة، هي عندما أسلمت سواء كان هو كتابيا أم وثنيا لا يجوز لها نكاحه فيفرق بينهما فورا، ولكنها تدخل في العدة، فإذا أسلم أثناء العدة رجعت إليه، وإذا لم يسلم أثناء عدتها تبين فرقتها له من ساعة الإسلام. ولو أسلمت أولا فأسلم هو في العدة أو أصر إلى انقضاء العدة، ما أسلم نهائيا وانقضت العدة، قال فلها نفقة العدة على الصحيح في كلا الحالين، في كلا الحالين تجب لها نفقة العدة. أما في الأولى إذا أسلمت وتبعها فلأنها أدت فرضا مضيقا عليها يجب عليها أن تسلم فورا، وليس لها أن تنتظر رضا زوجها لتسلم معه، دعاها الله إلى الإسلام فأسلمت، هذا واجب مضيق ليس واجبا موسعا، لو كان واجبا موسعا مثل الحج مثلا إذا قال زوجها لا تحجي هذه السنة وحجي في السنة القادمة تنتظره، يجب عليها أن تنتظر عندما قال إن الحج على التراخي، ولكن هنا الواجب فوري مضيق ما يجوز لها أن تتراخى فيه، ففي هذه الحالة هو بتخلفه لا يجوز لها أن تنتظره فأسلمت، فيجب لها النفقة، أدت فرضا مضيقا عليها فلا يمنع النفقة كصوم رمضان، لو صامت المرأة رمضان وكان زوجها مفطرا وطالبها بالإفطار فإنها لا تفطر ولا تستجيب لطلبه لأنه واجب مضيق ما يجوز لها أن تؤخره، فتجب لها النفقة مع صيامها وعدم تمكينها له من نفسها، لأن الله أوجب عليها الصيام في هذه الحالة، وكذلك هنا أوجب الله عليها الإسلام فأسلمت وفرق بينهما لم تمكنه من نفسها، لأن الله سبحانه حرم عليها أن تمكنه من نفسها في هذه الحالة بسبب إسلامها، فهي ليست مقصرة وإنما هو المقصر، فتجب عليه النفقة في هذه الحالة. وأما في الحالة الثانية إذا انقضت عدتها ولم يدخل في الإسلام فليش تجب لها نفقة أثناء العدة؟ قال لأنه كان بإمكانه أحسنت أطاعت ربها وكان قادرا على تقرير النكاح بأن يسلم ويبقى النكاح قائما بينه وبينها، كونه لم يسلم في حالة العدة وانقضى النكاح بينه وبينها لا يمنع هذا من إيجاب النفقة في أثناء فترة العدة التي كانت معتدة فيها حتى يتمكن من مراجعتها لو شاء، أو من الإبقاء على النكاح بينه وبينها لو شاء، وبناء على ذلك صارت كالمرأة الرجعية التي تطلق في طلاق الرجل وتمكث في العدة، إن راجعها زوجها رجعت، وإلا انقضى النكاح بينه وبينها، وأثناء فترة العدة الرجعية يجب على المرأة، يجب للمرأة على الرجل النفقة. وأما إن ارتدت الزوجة فلا نفقة لها في فترة ردتها، وإن أسلمت في العدة، عندما ارتدت دخلت في العدة فلا نفقة لها. فإن أسلمت في العدة قال فإنها أيضا تأخذ النفقة بعد الإسلام، ولكنها ما تطالب بالنفقة في الفترة التي كانت قد ارتدت فيها، لأنها كالناشزة. وأما إن ارتد الزوج فلها نفقة العدة، لأن المانع من جهته وليس من جهتها، هو الذي ارتد، وبناء على ذلك هي لم تعمل شيئا فتجب النفقة لها على زوجها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.